الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم يدعون إلى الخير المعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البين وأولئك لهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب. أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم يؤمنون وأكثرهم لن يضروكم أذى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يقاتلوكم

سبيل الله أو دفعوا قال قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم هم الكفر يومئذ أقرب منهم الآن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون قالوا لإخوانهم وقعدوا لوطاعونا ما قتلوا قل فاقرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. سلام عليكم ورحمة الله. أنا قفنا إن شاء الله اليوم نكمل المرة الجاية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. الله يكرمك أحسنت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.